أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن شرعنا في شرح أبيات البيقونية للبيقوني رحمه الله تعالى، وقد بدأنا في البيت الثاني. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، فذكرنا المعنى العام للبيت، ذكرنا معنى العام للبيت، وأن المقصود بعض أنواع الحديث وليس استقصاء، فمن هي للتبعيض وليست لابتداء الجنس، ليست لابتداء الجنس. وذكرنا فروقا بين بين النوع والصنف والضرب والجنس والوجه والقبيل، وهذه هي فائدة للمصنف أو للمؤلف يحتاجها عند تأليفه أو عند تصنيفه. ثم ذكرنا في المسألة الثالثة أن أهل الحديث يهتمون بالمنقول والناقل، وقلنا المنقول ذكرنا فيه أربعة ألفاظ، ما هي؟ شاركونا يا أخوان. نعم، قلنا أربعة ألفاظ أول الحديث. أيوة. وإما يكون مطلقا أو مقيد، فإن كان مطلقا فيقصد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في لغة أهل الحديث. وأما إن كان مقيدا فيقيد بثلاثة، الأول بالصحابي، والثاني بالتابعي، والثالث بأنواع الحديث. وأما الحديث في الاصطلاح فهو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وزاد بعضهم قبل البعثة أو بعدها. قبل البعثة أو بعدها. اللفظ الثاني. حسبك. اللفظ الثاني. فضل. اللفظ الثاني الخبر، وهو في لغة النبأ. أما الصلاح فيطلق على ثلاثة أشياء: إما مرادف للحديث، إما مغاير للحديث، فالحديث مضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر مضيف لغيره. وإما أعم من الحديث، فالحديث مضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر مضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. نعم. واللفظ الثالث. نعم يا إخوان، ثالث تفضل. لفظ الأخر لغة هو البقية. أما الصلاحة فهو ثلاثة أقوال: قول المراد بالحديث ما أضيف النبي وكذا، مغاير الحديث ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأخر هو ما أضيف للصحابة والتابعين من أقوال وأفعال فقط، وهذا معنى إصلاح عند فقهاء خراسان، خاص بفقهاء خراسان. أما مغاير الحديث فهو مجموعة من أقوال، هو ما جاء مرفوعا موقوفا عند جمهور المحدثين، مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف عند الصحابة، إلا فقهاء خراسان، فإن المرفوع يطلقونه على الخبر، أما الموقوف فهو يطلقونه على الأخر. أحسنت. أيوة. واللفظ الأخير تفضل. اللفظ الأخير هو السنة، ومعناه في اللغة هي الطريقة. أما اصطلاحا فيما أردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو صفة خطية أو خلقية وما أضيف إلى غيره. نعم، وما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والناقل قلنا ذكرنا فيه ستة ألفاظ. نعم سمير. الناقل ذكرنا فيه ستة ألفاظ. أولا أمير المؤمنين هو الذي اشتهر في عن طريق الحق والجناية وهو من أعلامه عن طريق. ثاني فرجة هو الذي أحق علمه بثلاثة من ألف حديث كابن سيد الناس. وثالث الحاكم وهو الذي الأزدي أحق علمه جميع. لا مش كابن سيد الناس الشافعي ابن سيد الناس محقق وليس بمحدث ولا الحجة أعظم. إمام مالك حجة وكل من أطلق عليه لفظ أمير المؤمنين ينطبق عليه جميع الألفاظ التي بعدها كلها، يعني يجمع ما بين جميع الرتب. الذي هو أمير المؤمنين يجمع ما بين جميع الرتب. نعم. ثالثا الحاكم وهو من أحق علمه جميع الأحاديث رواية ودراية. الرابع غدر هو الحافظ. حسبك. أيوة أي شاركونا يا أخوان الحافظ. لا تفضل. الحافظ فيه قولان، فيه أنه مرادف المحدث وهذا اصطلاح معروف إلى أن ذكر عند السلف، وقيل انه غير للمحدث، وقيل في حده هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواجا ودرايه. هذا المحدث. الحافظ على قولين، الاول انه على قولين الاول انه تدخل على السماوات والارض وتجرهم. أتفضل. أنا مرادف المحدث، والثاني أنه على درجة من المحدث، وذلك أن كل ما يعرفه في الطبقة أكثر ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. نعم. وهذا رجحه الشيخ. رجحه الإمام السيوطي حافظ رحمه الله. زيد لفظ آخر الأخير تفضل. محدث الأثري. المحدث يسمى الأثري والذي يشتغل بعلم الحديث في الغنى ولا يتم وين؟ كما قال سيد الناس في التقريب. لا هذا المسند أظن. المسند هو الذي قاله ابن سيد الناس ولا المحدث؟ أي هو المسند؟ تفضل. المسند هو الذي يروي الأحاديث من حفظه سواء كان أو لم يكن له علم به، يعني لا يشترط أن تكون أن يعرفها دراية ورواية. إذن المسألة التي تليها المسألة الرابعة نقول علم الحديث ما دام تكلم عليه وذي من أقسام الحديث. علم الحديث ينقسم إلى قسمين من حيث الرواية والدراية. فعلم الحديث القسم الأول علم خاص بالرواية، علم خاص بالرواية. فيعني جاء في التدريب أن الإمام الأكفاني رحمه الله تعالى يقول هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وعلم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، تحرير ألفاظها. والإمام الصنعاني يذهب إلى أنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي فمن دونه قولا أو فعلا أو هما أو تقريرا أو صفة، قولا أو فعلا أو هما أو تقريرا أو صفة. فتلاحظون أن التعريفين كلاهما يركز على معرفة المتن، فهو يدرس ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو تقرير أو هم أو صفة أو غيرها. والحافظ ابن حجر رجحه، رجح أن علم الرواية هو يعني علم يبحث فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو علم يبحث في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأقوال والأفعال وضبط الروايات وتحرير الألفاظ وشكل اللفظ، كذلك يهتم به، وهو علم اشترك فيه الأصولي مع المحدث، علم لا للأصولي فيه حظ، له حظ في هذا العلم، علم الحديث أو العلم الخاص بالرواية. القسم الثاني علم خاص بالدراية، علم خاص بالدراية. يقول ابن جماعة بضم الجيم ضبطه أنه بعض الطبعات تجدهم يفتحون الجيم، هي مضمومة. ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة، يقول رحمه الله: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أحوال السند والمتن، لمعرفة الصحيح من غيره، لمعرفة الصحيح من غيره. والحافظ ابن حجر يقول: أولى التعاريف عندي أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، بحال الراوي والمروي. إذن علم الحديث دراية، يدرس السند مع المتن من حيث القبول والرد، فهو ما يسمى بقوانين الرواية، هو علم المصطلح. أما الأول فللأصولي والفقيه يعني له حظ فيه، علم الحديث الخاص بالرواية الأصولي والفقيه والمحدث كلهم يشتركون فيه، لأنه يدرس ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما ينقل من متن، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة أو من دونهم من التابعين وغيره. فهو يدرس فيما يعني دراسته تكون فيما ينقل، وليس في الناقل والمنقول، وليس في الناقل والمنقول. بينما علم الخاص بالدراية فهو يدرس الناقل والمنقول، يدرس السند والمتن، وهو المعروف بمصطلح الحديث، هو المعروف بمصطلح الحديث. طيب لماذا قلنا ينقسم إلى قسمين ما دام الثاني هو المعروف بمصطلح الحديث، ونحن قلنا علم الحديث ينقسم إلى قسمين؟ الجواب أن يعني علماء الحديث لهم مشاركة في العلم الأول الخاص بالرواية، ولهم يعني وعلم الحديث دراية، هم يعني هو من اختصاصهم. فمن اختصاصهم علم الحديث دراية، ولهم مشاركة في علم الحديث رواية، ويعني على أنهم يشاركون في هذا وفي هذا. قلنا علم الحديث ينقسم إلى قسمين لأن لهم مشاركة ولا بد من مشاركته. يعني لو قلنا الحديث الشاذ مثلا، يعرف من خلال الجمع ما بين المتون، فأن يكون الراوي يخالف في المتن، يزيد رواية معينة يخالف فيها بقية الرواة، فهو يعني يكون دراسته تكون عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الأصوليين، كلهم له مشاركة في الحديث الشاذ، في الحديث الشاذ. إذا لم يشارك في هذا العلم المحدث فإن الأمور ستختل. لماذا؟ لأن الأصولي والفقيه عنده علم، يعني عنده الحديث الشاذ مقبول وحديث تستعمل فيه قواعد الترجيح، ولا يرد وليس من أقسام الضعيف، ليس من أقسام الضعيف. فالأصولي والفقيه يحكم على الحديث، يعني على الحديث الشاذ بالقبول، وأنه فيه حكم زائد على الحديث المحفوظ، على المحفوظ الذي هو خلافه، خلاف الشاذ. فالشاهد أن المحدث يرى أن الشاذ ضعيف من أقسام الضعيف، وهو الأرجح، هو الأرجح، لأنهم أهل اختصاص، لأنهم أهل اختصاص. سيأتيكم في الحديث الصحيح أن تعريفه نقول ما اتصل ب ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا. لماذا لا يقول ولا يكون شاذا ولا يكون منقلبا ولا يكون مضطربا ولا يذكر بقية العلل الموجودة؟ خص الشاذ دون بقية العلل. لماذا؟ لأن الأصوليون والفقهاء والمحدثون متفقون على بقية الأنواع أنها من أقسام الضعيف ولا يحتج بها، بينما الحديث الشاذ مختلفون فيه. فأهل الحديث يرونه من أقسام الضعيف، وأما أهل الفقه وأهل الأصول يرونه من أقسام المقبول، وأنه إذا عارض فتستعمل قواعد الترجيح، قواعد الترجيح عند التعارض، عند التعارض، وليس ولا يحكمون عليه بأنه ضعيف ولم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ لذلك نقول مشاركة أهل الحديث في هذا الفن واجبة، لا بد منها، لأن بعض المصطلحات يختلف فيها أهل الفقه وأهل الأصول مع أهل الحديث، فإذا لم يشاركوا يعني يكون العلم ناقص، يكون ناقصا، إذن مشاركتهم لا بد منها، لا بد منها. ولذلك قلنا علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم خاص بالرواية، وعلم خاص بالدراية. إلا أن العلم الخاص بالرواية لبقية الفنون مشاركة فيه، فأهل الفقه لهم مشاركة فيه، وأهل الأصول لهم مشاركة فيه، وأهل الحديث لهم مشاركة فيه، اشتركوا فيه، لأنه يدرس ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال، ويهتم بتحرير ألفاظ المتن وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يهتمون بشكله. حتى أهل النحو ابن مالك له مشاركة في علم الحديث، له مشاركة في علم الحديث. على بالكم البخاري، صحيح البخاري من أحسن الطبعات. ما هي أحسن طبعة لصحيح البخاري التي تراجع فيها أصلك، يعني تراجع إذا وجدت خطأ أو اختلاف النسخ ترجع إليها وتجعلها مرجعا؟ نعم، اليونينية، هي نسخة الحافظ اليونيني. الحافظ اليونيني كان يعني يقرأ، يختم صحيح البخاري كل سنة، يقرأه فيختمه في مجلس يضم فيه أهل العلم، منهم ابن مالك الأندلسي. وكان إذا وجد رواية تغير فيها شكل لفظة معينة، كان الإمام ابن مالك يجعل لها مخرج، يجد لها مخرج في علم اللغة العربية. ثم يعني بعدها، بعدما يعني مات اليونيني أو في حياته لا أدري، يعني خرج لنا كتاب ذكر فيه الروايات التي خالفت أوجه اللغة العربية، ابن مالك نفسه في مجلدين، أظن اسمه شواهد التوضيح ولا، فخرج فيه إذا قال البخاري يعني ذكر الرواية بالضم هل هي موافقة للغة العربية أم لها وجه، فخرجها. ولم يجد في صحيح البخاري كله، لم يجد رواية تخالف معظم أو تخالف يعني جميع أوجه اللغة العربية، كلها موافقة، مما يدل على أن الأحاديث التي رويت بالمعنى كانت يعني لم تكن لمن درجته مسند، مجرد أنه ينقل، لا، الذين رووا الأحاديث بالمعنى هم أهل اللغة، هم الذين يعني في الدرجات الأخرى، إما أمير المؤمنين في الحديث وله مشاركة في اللغة العربية، وإما أنه حاكم، وإما أنه حجة، يعني إذا روى بالمعنى فهو أدرى بمرويه، فهو أدرى بمرويه. الشاهد أن علم الأول علم خاص بالرواية لجميع أو لمعظم الفنون لهم مشاركة فيه، في تصحيحه وتنقيحه وتحرير ألفاظه، ويعني حتى الشكل، حتى الشكل يهتمون به، حتى الشكل يهتمون. أما علم الحديث الخاص بالدراية فهو علم يخص قوانين الرواية، دراسة السند والمتن، دراسة السند والمتن، وهذا علم خاص بعلماء الحديث، وهو المصطلح المعروف، هو مصطلح الحديث المعروف. المسألة التي تليها قال يعني وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. الحد في اللغة هو المنع، الحد في اللغة هو المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الطارق من الدخول. البواب سمي حداد لماذا؟ يعني كانوا يستخدمون الحاجب أو البواب عند الباب. لماذا سمي وهذا البواب يسمى بالحداد؟ لماذا؟ لأنه يمنع الطارق من الدخول مباشرة، بل يجب أن يستأذن. الإمام مالك كان له حاجب يدخل عليه طلبة العلم، فإذا أذن لهم دخلوا، إذا لم يأذن لهم لا يدخلون حتى يستأذن من الإمام، حتى يستأذن من الإمام. فسمي البواب حدادا لأنه يمنع، ولذلك قلنا الحد في اللغة هو المنع، هو المنع. سمي البواب حدادا لأنه يمنع الطارق من الدخول، ليس كل من طرق الباب يدخل، بل يجب الاستئذان. واضح؟ قال وفي الاصطلاح قيل الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر. لماذا جعلت الحدود والرسوم؟ حتى لا يختلط نوع بنوع آخر، أو جنس بجنس آخر، لا بد من التحديد. وعلم الحد هذا علم مستقل بذاته، كثير من أهل العلم يهتم بالحد والرسم، ورب مناظرة فاز فيها طائفة من الطوائف، وسبب فوزها هو اعتبارهم للحد، هو اعتبارهم للحد، يعني يتقنون فن الحد. إذا تكلم ناظرك فإنه تجده يبدأ بالتعريف والحد والرسم. أقول لك قبل أن ننطلق في المناظرة لا بد من تعريف هذا الشيء، ما هو هذا الشيء؟ فإذا اتفقنا في التعريف نستطيع أن نواصل. وهذه منهجية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني كان رجل يحصر خصمه، وهي قبل منهجية ابن حزم الأندلسي، رجل كان داهيا وكان متقن لهذا الأمر. قبل المواصلة في المناظرة لا بد من تحديد المحدود وتعريف المعرف، لا بد من أن نجعل له حدود. فإذا اتفقنا في تحديده فحينئذ نستطيع أن نواصل، إذا اختلفنا في تحديده لا يمكن أن نتواصل في المناظرة، لأنك ستخرج وستكون حياديا، يعني ممكن أنك تخالفه، ممكن أنك تخالفه. لذلك قالوا التعريف الحد هو الفصل ما بين الشيئين حتى لا يختلط أحدهما بالآخر، أو لا يتعدى أحدهما على الآخر، هذا معنى الحد. ولذلك يقول الجرجاني في كتابه التعريفات، العلماء كانوا يهتمون له، معروف الجرجاني في كتاب التعريفات هذا، ما من شيء تريد معرفة حده ارجع إليه. ما تروحش أنت أردت أن تعرف تعريف الطهارة، ما تروحش للكتب الفقه، خطأ، تروحش كتب الفقه وتنظر ما هو تعريف الطهارة عند الفقهاء. لا، تروح لمثل هذه الكتب. الجرجاني له كتاب خاص بالتعريفات والحدود والرسوم، تذهب إلى هذا الكتاب تجد، تذهب إلى يعني معلم الطهارة فستجد تعريف الطهارة هناك، وهو اهتم بهذا الأمر. معنى اهتم يعني صار اختصاصه، صار اختصاصه. رب حد تستخرجه من التعريفات الجرجاني يعينك كثيرا على فهم كثير من المسائل، يعينك على فهم كثير من المسائل، لأن التعريف مهم جدا، مهم جدا. ولذلك يعني أهل الأصول، ما هو الفن؟ يعني فن أصول الفقه من أعظم الفنون التي تجلب إلى هذه النقطة. يدرسون خاصة، تجد يعني الصفحات الطويلة، يدرسون في تلك الصفحات تعريف واحد، هذا يضيف لفظة وهذا ينتقدها، وفيها علم جم وغفير. لماذا؟ لأن انتقاده لتلك اللفظة أنت يعني لأنه لابد من التعليل، إذا انتقدها يعلم، يقول هذا لا يدخل في الحد مثلا لأنه كذا وكذا، يعطي أسباب ويعطي تعليلات، هذه التعليلات تستفيد منها في المادة، مهمة جدا، مهمة جدا، وقد تحتاجها حتى في الرد على أهل البدع، تلك التحديدات وتلك النقاط التي يعللونها تحتاجها حتى في الرد على المخالف. لماذا؟ لأنك ستقول له هذا لا يدخل، هذا لا يشمله تعريف كذا، تعريف العلم، تعريف الفقه، تعريف المصطلح، لا يشمله، لا يشمله، وحينئذ يعني تكون لك الغلبة. فالجرجاني في التعريفات يقول: الحد قول دال على هيئة الشيء، الحد هو قول دال على هيئة الشيء، وهذا عام. شوفوا التعريف الأول، قلنا الفصل بين شيء بين الشيئين لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وهنا أو لئلا يختلط أحدهما بالآخر، هذا خاص، هذا خاص. لكن تعميم الجرجاني في هذا التعريف أفضل من الآخر. لماذا؟ لأن الجرجاني يريد أن يقول لك أنك إذا عرفت شيئا أو قرأت تعريفا لا بد من ملاحظة ألفاظه، إن كانت تدل على الماهية على ذلك الشيء فالتعريف يشمله، إن لم يكن يدل على ماهية الشيء فأخرجه من التعريف وقل زيادة كذا. يعني سيأتينا مثلا في الحديث الصحيح: ما اتصل إسناده. علاش إسناده؟ الاتصال يعرف به في الإسناد وليس في غير الإسناد، فهي زيادة عرفت به بقولنا ما اتصل، بقولنا ما اتصل يعني عن مثله، قولنا عدل تام الضبط فيه كفاية عن عبارة عن مثله. لماذا؟ لأنه معروف أننا نقصد كل الطبقات، نقصد كل الطبقات، وكل الطبقات تعرف بالإسناد وتعرف بالمثلية إلى منتهى. نريد من التعريف الحديث هو القول وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني الحديث، لأنه قوله إلى منتهى المقصود منه الحديث القدسي، والمقصود منه الحديث المرفوع، والمقصود منه الحديث الموقوف، والحديث المقطوع. لو لم تقل إلى منتهى لاعتبرت اللفظة، ويعني لا نحتاج إليها، لا نحتاج، لأن إذا قلنا ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يكون شاذا ولا معللا، معروف هو أي متن يصدر فتحقيق فيه يكون بهذه الشروط. فقوله إلى منتهى زيادة لا حاجة إليها، لا حاجة إليها. فأنت إذا عرفت كلام الجرجاني في أن الحد هو قول يدل على ماهية الشيء، ذلك الشيء الذي تعرفه، إذا كان زائدا فيجب أن تخرجه تبعده، إذا كان ناقصا يجب أن تدخله في التعريف، يجب أن تدخله في التعريف. ولذلك يقول شيخ الإسلام موافقا للجرجاني: يقول هو القول الدال على ماهية المحدود. الأخر قال قول دال على ماهية الشيء، هذا قال قول دال على ماهية المحدود، يعني تعريف شيخ الإسلام بن تيمية. ثم نقطة مهمة في الحد، وهي الحفاظ على تحديد أهل العلم، وإن بدا لك أن اللفظ يعني زائدة أو ناقصة. يعني الآن احنا إذا جئنا إلى تعريف، نأخذ أمثلة بالنحو، يعني مثلا إذا جئنا إلى تعريف الإعراب، تعرفون يقول تغيير الإعراب المعنوي مش اللفظي، لأن الإعراب قسماني، قسم لفظي قسم معنوي. المعنوي يقول هو تغيير أواخر الكلم، هل المقصود هو الآخر؟ المقصود هو حال الآخر، لكنه لما كان تعريفا للأوائل ذكره الأشموني وغيره لا يصح التغيير فيه، وتقول تغيير أحوال أواخر، خطأ هذا. لابد من الحفاظ على ماهية التعريف إذا اتفق عليها المتقدمون، لأن المتقدمون كان عندهم أمر مسلم، إذا قال في علم النحو تغيير أواخر المقصود تغيير أحوال أواخر، أمر مسلم عندهم، لأن تغيير الآخر هذا لفن الصرف ما هوش لفن النحو، ونحن في فن النحو. وإن بدا لك أنه تعريف ناقص يحتاج إلى تقييد، يجب عليك المحافظة على ذلك الحد، إلا إذا انتقده عالم من العلماء وغيره، فحينئذ يصح لك فعل ذلك. يعني الآن رأيت كثير من المدرسين في علماء الأصول في فن أصول الفقه، طلبة علم، يغير التعريف لأنه رأى اجتهادا واسعا من الأصوليين في تعريفه، في تغيير التعريف والحدود والرسوم، فصار يعني ظن نفسه مثله مثلهم، ينتقد ويغير، وخفي عليه أنه قد ينتقد شيئا العالم يقصده وهو لم يعلمه، وهو لم يعلمه. فنقول إذا تصرف العلماء في التعريف لا بأس بالتصرف مثل ما تصرف أهل العلم في نفس اللفظة، لكن إذا لم يتصرفوا وحافظوا على الحد الواجب هو الحفاظ عليه ولا يتصرف فيه، يعبر بالمقصود، يقال مقصودهم كذا في الشرح، لا بأس، لكن أن يغير التعريف ويجعل الطالب يحفظ تعريفا متأخرا ويترك تعريف المتقدمين هذا يعني يضر. الآن المسألة الأخيرة، المسألة السادسة في تسمية هذا الفن، الفن هذا أطلقوا عليه عدة أسامي، يعني بعضهم يسميه مصطلح الحديث، يسميه مصطلح الحديث، والبعض الآخر يسميه علوم الحديث، وبعضهم سماه أصول الحديث، مثل ما الفقه له أصول الفقه، والنحو له أصول النحو، واللغة لها أصول اللغة، كذلك الحديث علم الحديث له أصول الحديث. قبل تخريج الحديث لابد من دراسة أصول الحديث، قبل الحكم بالوجوب أو الاستحباب لابد من دراسة أصول الفقه، قبل الحكم بالشذوذ والندرة والقلة لابد من دراسة أصول النحو في اللغة العربية، فكذلك علم الحديث، علم الحديث في تخريج الحديث، في الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف واستنباط الأحكام منه لابد من معرفة أصوله، لابد من معرفة أصوله، ولذلك سموه أصول الحديث، أصول الحديث، وسموه بأصول الرواية، أصول الرواية وأصول الدراية، استنادا إلى التقسيم السابق الذي ذكرناه، وأن علم الحديث ينقسم إلى علم خاص بالرواية وعلم خاص بالدراية، وسموه بقوانين الرواية، سموه بقوانين الرواية، يعني رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية النصوص الشرعية لا بد في الحكم عليها من قوانين تعرف، من قوانين تعرف. ومحمد عبد الرزاق حمزة أعطى اسما مخالفا، يعني لم يسبق إليه، قال منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. سمى علم مصطلح الحديث بمنطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. وميزان تصحيح الأخبار. إذن هذا فيما يخص قول الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ثم انتقل المؤلف إلى أو الناظم إلى البيت الذي يليه، فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. تروى يشذ بكسر الشين وبضمها يشذ أو يعل أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قلنا طريقتنا هي ذكر مسائل في البيت، في البيتين. إذن المسألة الأولى، المسألة الأولى قوله أولها الصحيح، وهذا شروع في ذكر أنواع الحديث التي قال: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني وهذه بعض أقسام الحديث عددتها وذكرتها، وكل واحد أتيت بحده ورسمه وتعريفه وتعريفه. فبدأ بالحديث الصحيح، بدأ بالحديث الصحيح، وعند العلماء ما يسمى بالحديث المقبول، لكن لفظة المقبول عامة تشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والحسن لغيره. فالمعروف في الحديث أو المعروف في أقسام المقبول عند علماء الحديث أنها أربعة أقسام، أنها أربعة أقسام، وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. لكن السيوطي رحمه الله تعالى وابن الصلاح ونقله أو يعني نقل البلقيني عن طائفة من أهل العلم أن هناك بعض الألفاظ المستعملة في أقسام المقبول، هناك بعض الألفاظ الأخرى تستعمل في أقسام المقبول. هذه فائدة. فهذه الألفاظ هي سبعة ألفاظ، هي سبعة ألفاظ: الجيد والمجود والثابت والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ. سبعة ألفاظ، أعيد: هي الجيد والمجود والقوي والثابت، هذه أربعة، والصالح والمحفوظ والمعروف والمعروف. وهذه الأربعة، هذه السبعة ألفاظ كلها يستعملها العلماء في أقسام المقبول. لكن أنت السؤال المطروح عندك أن الصحيح لذاته له ضابط، والحسن لذاته له ضابط، والصحيح لغيره له ضابط، والحسن لغيره له ضابط. هذه الألفاظ السبعة أين توضع في هذه الأقسام؟ هل هي أعلى منها أم هي أدنى منها أم هي يعني متوسطة بين هذه الألفاظ؟ نفصل، نقول فيها تفصيل. نقول: المحفوظ هو الذي يقابل الشاذ، لأنه الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المخالف يسمى حديثه شاذا، والمخالف حديثه يسمى محفوظا، حديثه يسمى محفوظا. العبارة، عبارة المحفوظ استعملها من الأوائل إمام الترمذي رحمه الله تعالى، واستعملها الإمام أبو داود وغيرهما من أهل العلم. طائفة من أهل العلم استعملوا لفظ المحفوظ. فالشاذ من أقسام الضعيف، من أقسام المردود، وأما المحفوظ فهو من أقسام المقبول، من أقسام المقبول. رتبته أين تكون؟ قد يكون حسنا، وقد يكون حسنا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون صحيحا لذاته. فهو يتردد بين المراتب بحسب المخالفة، بحسب المخالفة، إما في العدد أو الوصف أو غيره، فيتردد بين الأقسام، يتردد بين الأقسام. هذا المحفوظ. إذن المحفوظ نقول هو الذي يقابل الشاذ، هو الذي يقابل الشاذ، والمعروف هو الذي يقابل المنكر، لأن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، ضعيف المنجبر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فالضعيف إذا خالف المخالف حديثه يسمى حديثا منكرا، والمخالف بفتح اللام حديثه يسمى حديثا معروفا. وعلى هذا نقول المعروف من أقسام المقبول في الغالب، والمنكر في من أقسام الضعيف، والمنكر من أقسام الضعيف. لماذا قلنا في الغالب؟ لأن العلماء يختلفون فيه، بعضهم يجعله وإن كان معروفا يجعله في الشواهد والمتابعات، يبقى في الشواهد والمتابعات ولا يحكم عليه بأنه حسن، لا يرقيه إلى درجة الحسن. فنقول لكن الغالب أن العلماء يعدونه من أقسام المقبول، إلا أنه لا يرتقي إلى درجة الصحيح، فهو إما في الحسن لذاته وإما في الحسن لغيره. إذا جعلوه من أقسام المقبول فهو إما أنه في رتبة الحسن لذاته وإما أنه في رتبة الحسن لغيره، لكنه اصطلاح لأهل العلم استعملوه، المحدثون استعملوه. فإذا قالوا حديثا معروفا، هذا حديث معروف، المقصود أن ما يخالفه هو منكر، فيقصدون إما حسن لذاته أو حسن لغيره بحسب السياق، بحسب السياق والسباق. إذن المعروف المحفوظ يتردد بين الأقسام، قد يكون حسنا لذاته، قد يكون حسن لغيره، قد يكون صحيح لغيره، قد يكون صحيح لذاته. أما المعروف فيكون في رتبة الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وبعضهم يجعله يعني لا يقتنع، وإن كانت وجدت المخالفة من الضعيف، إلا أنه لا تطمئن نفس المحدث إلى جعله بأنه حسن، فيقول يبقى ضعيفا، يبقى ضعيفا حتى يأتي ما يعني يرقيه إلى الحسن، إلى الحسن. وأما الصالح، لفظ الصالح فهو الذي ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، يشرح لهم فيها طريقته في السنن، طريقته في السنن، سنن أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث. فيعني قال فيها: وما سكت عنه فهو صالح، وما سكت عنه فهو صالح. وهذا هذه اللفظة في رسالة أبي داود لأهل مكة فسرها أهل العلم بتفسيرين، فسرها أهل العلم وأهل الحديث بتفسيرين، وإحنا سنتطرق إليها بالتفصيل في الأنواع القادمة، في الأنواع القادمة. إذن فسروها بأول تفسير بأنه صالح للاحتجاج، فهو من أنواع المقبول، فهو نوع من أنواع المقبول، إما حسن لذاته وإما حسن لغيره، وإما حسن لغيره. وفسرها التفسير الثاني بعضهم بأنها صالح في الشواهد، معنى صالح أي في الشواهد والمتابعات، فإذا وجد له متابع فهو من أقسام المقبول، وإلا يبقى في الشواهد والمتابعات، وإلا بقي في الشواهد والمتابعات. فقالوا التفسير الثاني أي صالح في الشواهد والمتابعات، فإن وجد له متابع فيرتقي إلى الحسن، وإلا يبقى في الشواهد والمتابعات، أي من أقسام الضعيف، أي من أقسام الضعيف. إذن هذا لفظ الصالح. عندكم الآن الجيد والمجود والقوي والثابت، هذه الأربعة ألفاظ استعملها الشيخ الألباني في الصحيحة، استعملها في الإرواء وفي غيرهما، واستعملها الحافظ ابن حجر في الفتح، واستعملها السخاوي، واستعملها يعني ابن قطلوبغة، واستعملها غيره، استعملها غيره. الجيد والمجود والقوي والثابت، الجيد والمجود والقوي والثابت. هذه الألفاظ الأربعة هي في رتبة قبل رتبتها أين تكون؟ في رتبة ما بين الصحيح لغيره والحسن لذاته، يعني أعلى من الحسن لذاته وأدنى من الصحيح لغيره، فهي في الوسط، فهي في الوسط. لكن الحكم أو هذه المراتب ذكر العلماء فيها أمرين. الأمر الأول أن هذه المرتبة هي لأهل يعني لأهل العلم الجهابذة في هذا الفن، لعلماء الحديث الذين هم أهل هذا الفن. جيش واحد الآن يقول اطمأنت نفسي أو اسنده جيد، أم يديروها طلبة العلم؟ يديروها طلبة العلم، ينص البلقيني وغيره أنها للجهابنة، مثل الحديث الحسن هو لكبار أهل الحديث، لأنه فيه تردد، يقع التردد عند العالم فيعطي له هذه المرتبة كما سيأتي، يعطي له هذه المرتبة. فأول شيء ذكروا فيه ذكروه فيه أنها للجهابذة من أهل الحديث، من أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص. والأمر الثاني قالوا الجهبذ هذا والعالم هذا لا يعدل، ايش معنى لا يعدل؟ يعني لا يميل، لا يعدل عن الحكم على النص بأنه صحيح أو عفوا لا يعدل عن الصحيح لغيره إلا لنكتة أو لطيفة، لا يعدل عن الصحيح لغيره، فيجعل رتبة الحديث إما جيد أو مجود أو ثابت أو قوي إلا لنكتة تحدث له أو لطيفة تحدث للمحدث وللجهبذ. ما هي هذه النكتة؟ يعني لم يذكروا إلا نكتة واحدة أنا أنقلها لكم. يقولون هو التردد، تردد المحدث ما بين أن يحكم على الحديث بأنه حسن لذاته وصحيح لغيره، إذا تردد أعطى له هذه المرتبة، هو يتيقن وتطمئن نفسه ويرتاح إلى أن هذا الحديث ليس بحسن لذاته، أقوى هو أعلى. فتجد المحدث يطمئن بالنظر إلى تجربته، بالنظر إلى خوضه في هذا الفن، وبالنظر إلى تمكنه في هذا الفن، يعرف ويتيقن وتطمئن نفسه إلى أن هذا الحديث ليس بحسن لذاته. وهل هو صحيح لغيره؟ يتردد، تتردد نفسه في الحكم عليه بأنه صحيح لغيره، فيعطي له هذا الحكم ويقول إسناده جيد، إسناده جيد أو قوي أو ثابت أو صالح أو عفوا أو مجود أو مجود. إذن النكتة واللطيفة التي ذكرها أهل العلم هي التردد، هي تردد العالم واطمئنان نفسه في نفس الوقت، في نفس الوقت. الآن ننتقل إلى تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح نقول هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. معروف هذا التعريف الذي درج عليه أهل العلم، درج عليه أهل العلم وتناقلوه يعني كابرا عن كابر ويعني محدثا عن محدث، تناقلوا فيما بينهم. وإن كانت تعريف كثيرة، لو جمعت أقوال العلم في تعريف الحديث الصحيح فإنك يعني سيحدث لك اضطراب لشدة انتقادهم لبعض الألفاظ. لكن هذا التعريف أصله لابن الصلاح في المقدمة، احنا في المقدمة وش قلنا؟ قلنا الكتب عيال على هذا الرجل. المؤلفون بعد ابن الصلاح كلهم عيال عليه، عيال عليه. في الغالب أن أمور المصطلح المنقولة هي في المقدمة، سواء وجدت يعني قد تجدوها في الشرح وقد تجدوها في المتن، في شروحات المقدمة قد تجدوها في المتن. ويعني طارئ خفيف طرأ على التعريف أضافه الحافظ ابن حجر تام الضبط. يعني ابن الصلاح وغيره ذهبوا إلى أنه عدل ضابط، عدل ضابط مباشرة، لكن يقصدون التام، يقصدون تام الضبط كما قال الحافظ ابن حجر. فنقول هذا من أحسن التعاريف، نقول من أحسن الحدود أن نقول ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يعني عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. الآن نحاول قبل دراسة الشروط، شروط الحديث الصحيح، نأخذ ما يخرج عن هذا التعريف وما يدخل فيه، ما يخرج من هذا التعريف وما يدخل ويشمله التعريف. فنقول ما اتصل إسناده، قوله ما اتصل إسناده، هذا خرج به الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي، انقطاع جلي وانقطاع خفي. والانقطاع الجلي المقصود به المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل الجلي، والمرسل الجلي. الانقطاع الجلي المقصود به المعلق فهو من أقسامه المنقطع، وكذلك المعضل فهو من أقسامه الانقطاع الظاهر الذي لا يحتاج إلى جهبذ حتى يكتشفه، لا يحتاج إلى جهبذ حتى يكتشفه، مجرد يعني بعض الانقطاعات سهلة، خاصة المعضل، أي قرون، قرنان ما بين فلان وفلان، أو قرن ما بين التلميذ وشيخه، فهو انقطاع واضح جلي لا يحتاج إلى يعني كثير بحث، ولا يحتاج إلى عمق في البحث حتى يعرف، حتى يعرف، بل قد يعرفه طالب علم صغير، طالب علم صغير من النوع الطرائف. أنه يجب على الطالب أن يفرق ما بين العلة التي هي لأهل العلم ليست له، هي للجهابذة لا يعرفها إلا أمثال الدارقطني ويعني وغيره منه من الجهابذة، ومن العلة ما هي معروفة عند جميع الطلبة، معروفة سهلة. من الطرائف أن أحد المؤلفين ألف كتاب وسماه أداب العشرة الزوجية أظن، ودار فيه بين قوسين بحث نفيس في الرد على الشيخ الألباني في مسألة الذهب المحلق. تشوف هذا الأقبال تشري الكتاب، يدير مليون تشريه علاش؟ لأنه بحث نفيس، خاصة إذا كنت طالب علم تهتم بالأمر هذا. فيعني عندما تقتني الكتاب وتبحث وتفتح الكتاب ستجد، لأن الشيخ الألباني استدل بأربعة أحاديث في تحريم الذهب المحلق، يعني حجته في ذلك. إحنا ما نشف الذهب المحلق هل هو جائز ولا لا، رأنا في تقرير المسألة وفي الردود على أهل العلم كيف يكون، وفي الأدب مع أهل العلم. فيكتب لك برا بحث نفيس، وبعد تدخل للداخل تجده يرد على حديث من أحب، حديث أبي هريرة الذي استدل به الشيخ الألباني على تحريم الذهب المحلق، حديث الأصل، يعني أقوى حجة عنده هي هذا الحديث، من أحب أن يحلق حبيبه، وفي رواية حبيبته بحلقة من ذهب من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه، وفي رواية حبيبته بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، من ذهب. هذا الحديث يعني أنت تنتظر أن يكون فيه بحث، فإذا بالرجل يعني يكتب تحته حديث ضعيف فيه اضطراب. إن علة الاضطراب لا يعني يعرفها صغار الطلبة، وش علة يعني وجه الاضطراب في الحديث، وش أن عمرو بن دينار وهو من رواة الحديث مرة قال حبيبه ومرة قال حبيبته، مرة قال حبيبه ومرة قال حبيبته، ف الحديث وضعفه وضرب بها بالحكم المترتب على هذا الحديث عرض الحائط بمجرد أنه وهم أو تخيل أو ظن أن هذه علة أن هذا اضطراب هو في الحقيقة عند أهل اللغة ليس باضطراب لأن صيغة فاعل تطلق على المذكر كما أنها تطلق على المؤنث إن رحمة الله قريب لم يقل قريبة لأن قريب فعيل يستعمل للمؤنث ويستعمل للمذكر يقال زوج فلان وزوج فلانة إذا قال زوج محمد اسمها عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها هل هذا التعبير خطأ مع أنه عبر به المذكر لأن القرائن تدل على أن المقصود هو مدام قال من أحب أن يحلق حبيبه فعيله بحلقة من نار من التي تحلق المرأة فإذا قال حبيبه وهذه قرينة قوية على أنه يقصد الزوجة ويقصد الأنثى يقصد الأنثى هذه ليست علة تطعن في الحديث ليست علة تطعن في الحديث والملائكة بعد ذلك ظهير الملائكة جمع ولا لا بعد ذلك ظهير ظهير هذه وشن فعيل مفرد يعني يخبر بها حتى على الجمع تستعمل حتى في الجمع مش المذكر فقط يعني فمن الطرائف أن رجل عاش حياته في علم الحديث بل يعني قضى ما يقارب من 60 سنة في علم الحديث جيت تقول له الحديث فيه اضطراب علة تاع أولاد صغار يعني الإنسان يحذر مش كي يتعلم حاجة يظن أن الكبير لا يعرفها هذا خطأ هذا هو التلبيس الذي يقع عند الإخوة وقع عندهم تلبيس كبير في هذا الباب كلما فتحت عينه وانفتحت على يعني على معلومة في فن معين كلما ظن أن غيره لا يعرفها وهذه هي من تلبيس الشيطان إذا درست كلام ابن القيم في عجب النفس كيف تعجب بنفسك فتجده يدندن على هذا الموضوع أن الشيطان كلما عرفك أنك تعلمت شيء وفرحت لأن العلم فيه شهوة فيه شهوة حد يتعلم مسألة نحوية أو عقدية أو أصولية أو فقهية لا يعرفها كثير من العوام مش من طلبة العلم أو العلماء كثير من العوام تجد نفسه تشتهي هذا الأمر يحب هذا الأمر وتجده يعني يفرح أشد الفرح بعض الطلبة يجي لك بحث في مسألة فقهية ويبدأ يدور على المشايخ حافظها براسه الشيخ ما رأيك في مسألة الذهب المحلق الشيخ الألباني استدل بحديث يحفظ كل الأقوال وكل الأدلة وكل الردود وكل الموافقات يحفظه ولما يشوف الشيخ يعني كأنه لم يستحضر ولم يستحضر تلك المعلومة في الرد وش يقول في نفسه الله يبارك وصلت ما راني حاجة كبيرة أنا منيش عارف روحي كان واحد الأخ يعني من لفتة الضحك يعني كان واحد الأخ معانا ورجل يقول لي هو المهم راه بكاء عامي على كل حال وكان يطلب العلم على كل حال فكان يقول لي شوف أنا نقعد عامي وفعلا ربي يستجاب له يعني نقعد عامي ومن خالفش أهل العلم ويقول لي أنا عندي واحد الأمر في نفسي الداخل صعب بزاف يا شيخ قلت له واشنو قال لي العجب أنا معجب بنفسي كثيرا وكان يلعب على الفريق الوطني الجزائري كرة القدم كان يلعب معاه متاب ورجع وذكر رجل مستقيم على الجدة وبعيد على طلب العلم راه تاجر وخلاص يقول لي أنا عندي عجب في النفس وركبته لي الرياضة والجمهور والهتافات الجمهور هي اللي ركبت لي هذا العجب ما قدرتش نحيه فكان كلما تدارسنا مع بعض في مسألة معينة فعرف يعني أنه استفاد يضحك يبتسم وتشوي وش يدير معلي سامحوني يقول أنا فور يمدح نفسه بأنه ويسجد. عامل نفسي خطير في طالب العلم والله الذي لا يستطيع أن يتغلب عليه والله لا يكون له شأن. يدمر في وسط الطريق يدمره راح يسجد ويبكي من أجل فرح فرح تلمي أمه قاعدة ما تعرفش نقوله دبال لك هكذا أي روحوا للشيخ روحوا للشيخ مقبل يسرد عليه الفوائد شتك أنت ما تعرف والد. فالشاهد أن يعني طالب العلم يجب أن يحارب هذا النقطة في نفسه يشيل أي حاجة تعرفها معناها غيرك لا يعرفها هذا خطأ هذا من تلبيس الشيطان. ابن القيم كما قلنا يدندن على هذه النقطة يجي الشيطان كيف يقنعك يقنعك بهذه النقطة يقول لك شت واحد ما يعرفكش هك تعرفها وحدك ومسألة على مسألة على مسائل انت ترك عالم ترك الله يبارك. كان معنا أخ في دماج يحفظ أكثر من 400 مسألة يعني من عند الشيخ الألباني من أشرطة الشيخ الألباني كانت مش كما راه يدركها كانت الأشرطة يطبع يسمع ويكتب ويقيد فكان يحفظ كلام الشيخ الألباني وينوض في وسط المسجد يناظر الشيخ الشيخ مقبل بكلام الشيخ الألباني إنه يحفظه يحفظ صح يحفظ أكثر من 400 مسألة مقيدها مسألة الأولى مسألة الثانية مسألة وهي طريقة يعني من الطرق التي ترفع مستوى الإمام إمام المسجد إذا دار هذه المسائل مسألة الأولى يأخذ كل مرة يأخذ مسألة من فن مسألة في الطهارة يأخذها مسألة في العقيدة يأخذها يتقنها يجيب الأقوال ويحفظها ترفع له المستوى يصير له مستوى. تخيل غير 10 مسائلك تولي ما كاش لي يوقف قدامك صح ولا لا يعني مجرد أنك تسأل تبدأ تسأل تهدر برك حافظ كلش حتى وما كش فاهم منيح لكن حافظ لكنك حافظ المسألة. وهو يعني يعبر عنه ابن حزم أنه نوع من أنواع العلم هذا رجل وإن كان مقلد فيه لكنه صاحب علم ما دام راه ينقل لنا الأقوال وكل فهو صاحب علم. فكان يقوم وسط المسجد ويسرد على الشيخ الأقوال الكثيرة الشيخ يقول له لا لم تجد بد إلا التقليد فقط هذا هو العلم نتاعك ويعرف الشيخ أنه هذا كلام الشيخ الألباني هذا كلام الشيخ الألباني. الشاهد أنه إنسان حتى يتعلم ويعرف هذا هي مسألة مهمة يعني حاجة منيحة لطالب العلم والإيمان أنه يحفظ هذه المسائل ويتعلم كيف يرقي نفسه بصح لا ما يخليش روحه يعجب بنفسه فينظر إلى الناس أنهم صغاركم خلاص غير يخرج أقزام. الشيخ مقبل وهذه كلمة أخيرة يعني احنا دائما في هذه الحلقات نتربى شيخ نقراه وخلاص. الشيخ مقبل رحمه الله وش يقول؟ قل والله يا إخوان تواضعوا لله تواضعوا لله عز وجل ثم طلبة علم صغار. يقول أنا عندما أدخل إلى المسجد أعد نفسي أصغركم وأحقركم. هو يدخل للمسجد وهو بهذه العقيدة يدخل وهو يشوف باللي الطلبة قاع أعلم منه وأحسن منه وعلى ذلك وصل. هذه نوع من أنواع تربية القلوب. أنت كي تدخل أي مكان تدخل المسجد مشي تاع المسجد هذا حليق لنا لا مشي هكذا حليق الله يهديه مشي أنا أحسن منه يقدر يكون أحسن منك في بعض الأمور صح ولا لا. يقدر رجل يعني مهتم بعبادة معينة أنت ما عندكش علاقة بها أكل يقدر رجل صاحب صدق صادق أصدق منك من حيث اللسان وانت تكذب كثيرا صح ولا لا. وكاين هذا الأمر احنا ما لاش نقوله يعني إذا وجدت يصير مثلا الحليق أحسن منك ولا العامي ولا لا ما لاش نقوله هذا الكلام لكن نقوله الإنسان يعتبر الإنسان لا يجعل لنفسه اعتبارا أكثر من حقها ما يطلهاش أكثر دائما يتواضع يطيح لله عز وجل يهبط ويقول يعني لعله هذا رأى أحسن مني ولعله هذا رأى أحسن مني ها فيتربى. إذا نقول ما اتصل إسناده خرج الانقطاع الجلي اللي هو المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل الظاهر مرسل الجلي والانقطاع الخفي المحصور في التدليس والإرسال الخفي المحصور في التدليس والإرسال الخفي. كلها أنواع نوع من أنواع المنقطع يناظر ويحاد الاتصال. هو خرج الاتصال بقوله ما اتصل، خرج جميع أنواع الانقطاع كلها خرجت، كلها خرجت. بنقل عدل يخرج ماذا؟ يخرج الفاسق بشهوة والمغالي بشبهة، يخرج الفاسق بشهوة والمغالي بشبهة، ويخرج المجهول بأنواعه، ويخرج كذلك الكافر والمرتد من باب أولى، كافر والمرتد من باب أولى، لأنه ليس بعدل إلا أن يرجع إلى الله، إلا أن يدخل إلى الإسلام. وقوله تام يخرج خفيف الضبط وقليل الضبط ومعدوم الضبط، يخرج خفيف الضبط وقليل الضبط ومعدوم الضبط، كلها هي ضد قولنا تام. وأما الضبط فيخرج فيه أو يخرج منه شديد التخليط، لأنه غير ضابط، أنه غير ضابط. ويخرج المغفل، يقال أصابته غفلة الصالحين، كثير من يعني من العلماء العدول لكنه مغفل، يحسن الظن بكل الناس، يحسن الظن بكل الناس فتجده ينقل عنهم ولا يبالي، لا يتحرى الصحيح من غيره، فتجده أي شيخ يجلس عنده وينقل عنه وينقل عنه. وأما الذي لم تصبه الغفلة، ولذلك يقال فلان عابد صالح أصابته غفلة الصالحين، أصابته غفلة الصالحين. كذلك يخرج الضعيف المنجبر، في الغالب يكون سيء الحفظ، يكون حفظه سيء، ولذلك ضعفه من قبل الضبط وليس من قبل العدالة، من قبل الضبط وليس من قبل العدالة. وكذلك يخرج صاحب الأوهام، صاحب الأوهام، لأن الواهم يعني هي علة في الضبط وليست علة في العدالة. كذلك يخرج المخالف للمقبول، المخالف للمقبول، الحديث الشاذ، حديث الشاذ، والمقصود الذي يخالف الراوي المقبول الطعن فيه من قبل الضبط، لأنه قد يكون ساء حفظه، قد يكون هو ثقة، قد يكون ثقة، هو راوي مقبول لكنه خالف من هو أوثق منه، من هو أولى منه، أحسن منه، يعني إما في العدد وإما في الوصف، إما في العدد وإما في الوصف. فالمخالفة هذه، المخالف هذا أوتي من قبل ضبطه، وإن كان الشاذ سيخرج في قولنا لا يكون شاذا، لكن قوله الضبط يخرجه أيضا، قوله الضبط يخرجه أيضا. كذلك يخرج المخالف للضعيف، المخالف للضعيف الذي هو المنكر، في الغالب هو من قبل الضبط، من قبيل الضبط وليس من قبيل العدالة. وكذلك المختلط والمتغير، المختلط والمتغير الذي اختلط بآخر أو اختلط في أثناء حياته أو تغير نوعا ما، فرق بينهما أن الاختلاط يكون أشد من التغير، أشد من التغير، ويعني في يكون الضعف فيه من قبل الضبط، لأنه صار لا يضبط أحاديثه ولا يحفظها، لا يعني لا يضبطها لا صدرا ولا كتابا، لا صدرا ولا كتابا. ويعني بعض الحفاظ حجبهم أولادهم، هو اختلط، كان الشيخ مقبل يقول بعضهم حجبهم أولادهم، مثل إبراهيم بن أبي العباس اختلط، فلما رأى أولاده، هذه فائدة تربية الأولاد على السنة، لما رأى أولاده أن أباهم قد اختلط فحافظوا على حديثه، واش داروا؟ يعني حبسوه في البيت حتى مات، ولم يحدث بعد اختلاطه بحديث. فكان حديث إبراهيم بن أبي العباس مع أنه يوصف بأنه مختلط إلا أن حديثه صحيح، لأنه لم يثبت ولا مرة أنه حدث بحديث بعد الاختلاط، أولاده حجبوه ومنهم جرير بن عبد الحميد كذلك هو من رجال البخاري من رجال الصحيح، وحجبه أولاده وجعلوه يعني في البيت حتى مات ولم يخالط الناس، لم يخالط الناس ولا طلبة العلم ولا طلبة العلم. فالمختلط والمتغير كذلك القابل للتلقين، بعض المحدثين يقبل التلقين إما في حفظه وإما في كتابه، يقبل التلقين في حفظه كأن يقال له لا بل عن سفيان، ويدخل له سفيان فيما بينه فيظن أنه من شيء من شيوخه. والقابل للتلقين هذا لماذا يقبل التلقين؟ لأنه عنده شك في كتابه أو في حفظه، والشك يكون من قبيل الضبط وليس من قبيل العدالة. كذلك المصحف والناسخ الذي يكتب يعني ينسخ السنن وينسخ الأحاديث ويكتب الأحاديث، ويعني كاين فرق بينهما، يقال المصحف وسيء النسخ. المصحف يعني لا يعتقد أو يعتقد بأن يعني يفعله عمدا، يصحف إما موافقة لمذهبه أو يعني تجاريا مع أقوال الفقهاء الذين يوافقون يعني قوله، فتجده يصحف اللفظة من أجل أنها من أجل يعني أنها توافق مذهبه، من أجل أنها توافق. وسيء النسخ لا، هذا يحدث الخطأ منه غير متعمد، فإنه يكتب الأحاديث فيخطئ فيقول سمعت ولا يقول عن، يخطئ فيغير صيغ الأداء أو صيغ التحمل، يغير صيغ الأداء أو صيغ التحمل. إذن عن مثله هذه حذفها من التعريف يعني يعني لا يضر، حذفها لا يضر، لكن احنا حفاظا على كما قلنا هذا تعريف لابن الصلاح قديما، لابن الصلاح قديما، إذا حفاظا على هذا التعريف نقول نتركها، نتركها فنقول يعني لماذا لا يضر المثلية لا تضر؟ لأنها فهمت من قولنا تام الضبط، إذا قلنا عدل تام الضبط يعني عن مثله وليس في طبقة واحدة فقط، فالمقصود هو أو من قولنا ما اتصل إسناده، فإذا قال اتصل الاتصال يلزم منه يكون أنه في جميع الطبقات وليس في طبقة واحدة، فقوله عن مثله لا حاجة إليها، لا حاجة إلى منتهى كذلك فهمت إلى منتهى إلى يعني من قوله من قوله ما اتصل إسناده، لأن المقصود بالاتصال إلى أن ينتهي، حتى قولنا إلى منتهى يشمل ماذا؟ حديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع كلها تدخل تحته يشملها، ونحن لا لسنا بحاجة إلى هذا الأمر، لأننا المراد يعني من قوانين الرواية وتحقيق الإسناد والمتن، تحقيق الإسناد والمتن سواء كان يعني المتن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي أو من قول التابعي وهكذا. ولا يكون شاذا، خرج بذلك الحديث الشاذ، خرج بذلك الحديث الشاذ. ولماذا خصوا الشاذ كما قلنا قبل؟ خصوا الشاذ لأن الفقهاء والأصولين يخالفون في تعريف الحديث الشاذ، فيجعلون المخالفة أو الزيادة مطلقا مقبولة، زيادة الثقة أو المقبول مقبولة مطلقا مطلقا، وأهل الحديث يفصلون إن كانت فيها مخالفة وتوفر فيها هذا الشرط شرط المخالفة يحكمون عليها بالضعف ويقوون المخالف، وأما المخالف فإنهم يردونه، هو الحديث الشاذ، هو الحديث الشاذ. فلذلك قالوا ولا يكون حديث الصحيح عند المحدثين لا يكون شاذا، أما عند الفقهاء والأصوليين يمكن أن يكون شاذا، يمكن أن يكون شاذا، والعبرة في هذا الأمر اتباع أهل الاختصاص وأهل الفن، أهل الفن. ولا معللا، بعضهم يقيده بعلة قادحة، ولا معللا بعلة خفية، عفوا بعلة خفية ويعني هذا التقييد هو صحيح، لكننا نقول مقصود في التعريف، لأن اتصال السند يخرج العلل الظاهرة، يخرج الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي الذي هي أو علته تكون علة لا تحتاج إلى جهب، بل هي علة واضحة ظاهرة. فقوله ولا يكون معللا أي بعلة خفية لا يعرفها إلا أهل الفن، إلا الممارسون لهذا الفن، الممارسون لهذا الفن. ولذلك نقول خرج بقولنا ولا معلل العلة الظاهرة، العلة الظاهرة، وتتمثل العلة الظاهرة في الانقطاع الجلي والخفي. الانقطاع الجلي والخفي نقول خرج في قولنا ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. إذن هذا تعريف الحديث الصحيح وما يشمله وما يخرج منه، وما يخرج منه. إلى هنا يا إخوان، المرة القادمة نبدأ في شروط الحديث الصحيح. بارك الله فيك.